بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها وإخلاصا في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل غاية جهدنا في رضاك. اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني من الأربعين النووية عن عمر رضي الله عنه أيضا، لأن الحديث الأول كان عن عمر أمير المؤمنين. هو لم يكثر من الرواية، لكنه روى لنا الكثير من الأحاديث التي هي في غاية الخصوصية، فكأني به رضي الله تعالى عنه يعلمنا من فقهه كيف يعني يرتب المؤمن أولوياته. فالذين كانوا يشتغلون في الرواية هم ليسوا سادة الصحابة، لأن سادة الصحابة كانوا يشتغلون بهم الإسلام و الدعوة إلى الله ونشر هم وحمل راية الدعوة وخدمة وصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام في شؤونه كلها، فلم يكونوا متفرغين كالصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، وإنما كانوا هم متحققين بالسنة، حاملين للحديث والسنة، ولم يكن في صدر الإسلام هذه الروايات يعني بحالتها التي وصلت إلينا، بمعنى أنها يعني علم مستقل، بل كانوا هم أكثر الناس حملا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك سيدنا عمر إذا أتاه إنسان ويقول له قال لي رسول الله، يقول له أنا ما سمعتها منه. لماذا يقول أنا ما سمعتها من؟ ائتني بمن يشهد لك، يعني بمعنى أنه كان حاضرا واعيا فاهما ناقلا عاقلا لأكثر ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، شاهدا له وسامعا له، فكان حاضرا في ذلك. لكنه لم يكن يشتغل برواية الحديث، لأنه بعد الرسول عليه الصلاة والسلام كان وزير الصديق، وبعد الصديق كان أمير المؤمنين، وكان ليل نهار يعمل في خدمة الإسلام وفي خدمة الأمة وفي رعاية شؤونها. أما سادتنا كعبد الله بن عمر ابنه كان مشتغلا برواية الحديث، وكان معتنيا برواية الحديث، وهذه رسالة لنا معشر الأتباع أن يأخذ كل موقعه بحسب دوره ومسؤولياته وبحسب قدرته وطبيعة قدراته ومواهبه، ولا يقلد بعضنا بعضنا ولا يكرر بعضنا بعضنا، وإنما نبحث عن الأدوار التي تنسجم كما ذكرنا. وعن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ساداتنا الصحابة ومن بعدهم ساداتنا العلماء ما عندهم كلام حشو، يعني هيك كلام لا أثر له، لا فائدة ولا دلالة منه، كل كلمة بمحلها. هم يعرفون بعضهم، وعندما يأتي الغريب، الغريب له وصفه المعتاد، مسافر. مسافر وين؟ يسافر بالطيارة، مسافر بالصحراء. إذن ماذا سيكون حاله؟ يعني ثيابه مغبرة، شعره مغبر، حاله حال المسافر. طيب عندما يأتي من يرونه في المسجد على غير هذه الصورة المألوفة، شديد بياض الثياب، ما في لا كوى ولا غسيل ولا كذا. اثنين، شديد سواد الشعر، يعني هذا إنسان ما كان مسافر، واحد متحمم من البيت وجاي، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. إذن هنا في شخص لفت الأنظار، كل الصحابة التفتوا إلى حاله، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال أهل العلم: هذا إشارة إلى أدب طلب العلم، لا بد من أن تجلس على الركب وأن تسند الركب إلى الركب وتقول لمعلمك: علمني. واليوم تبدل الحال، قاعدين بالجوالات بالبيوت أو على الآيباد أو على الفضائيات، وعم ناكل موالح ولابسين لباس الصوف ومشغلين المكيف وقاعدين عم نتسلى. إيه هالدرس ظريف وهالشيخ ظريف وهالمادة بتضحك وهالمادة طريفة وروائع فلان وبدائع فلان ودرر فلان ومدري شو فلان، وشالت شغلة تسلاي. حتى الناس الذين يؤثرون ويغيرون، هم من حيث يؤثرون ويغيرون وينفعون ويهدون، الله يزيهم الخير، لكننا جميعا يعني هؤلاء الذين يسيرون في هذا يكرسون حالة انكفاء الناس عن عبادة العلم والتعلم في بيوت الله، حيث يجب العلم والتعلم، حيث مكان العلم والتعلم. شو نحن وين رحنا بالعلم؟ كل واحد قاعد ببيته، كل واحد قاعد هيك. العلم في بيوت الله، العلم مع العلماء. أما ما صح له مسافر ظروف صعبة، عندهم نظام عمل قاسي، عندهم قلة في العلماء كذا، من هدول نقول لهم ما في مانع، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يستفيدون من هذه الموائد المتاحة. أما الأصل في المسلم، وين العلم؟ في المسجد. وين العلم؟ في عبادة اسمها من خرج من بيته لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، من تعالى عبد ولا تخفف، يعني لبس نعلا أو خفا في طلب العلم، هذا العلم. أما يعني غير ذلك، ما اليوم المسلم ما عنده غير فريضة الجمعة، وبيجي وين؟ بيجي بالجامع اللي ناح بيته بيستأرد، أو بالجامع اللي فيه كراسي، أو بالجوامع اللي عندهم مولدة مرتبة مشان التكييف. ما بدنا، رحت هذيك المرة انسلق بدني اضطريت اتحمم دوش تاني، لا الجامع الفلاني، شو اسم الخطيب؟ شو خطة الخطيب؟ شو مواضيع الخطيب؟ شو تأثيره؟ شو تغييره في نفسه؟ ما بيعني، بيهمه السنادة والمكيف. راح على السنادة والمكيف، طارق حمص وفول ودابك لدينا، وأخذ سنادة واتكى هيك، نكشو، قوم سيدي خلصت الخطبة، قوم أقم الصلاة، الله أكبر الله أكبر، خلصت الخطبة، السلام عليكم ورحمة الله، الله وكيلكم. طلعت هيك أم لقيتهم عم يطلعوا من الجامع من التكبيرة الأولى، كلهم فقهاء بيعرفوا التسليم الأولى هي ركن، التسليم الثاني هيئة، حملوا حال السلام، ما لقيته لا عم يطلع. فهذا هيك المسلم بده يتعلم دينه، هيك بده. هذا الحديث العظيم الذي اختاره الإمام النووي وأكابر أهل الحديث فيما اختاروه ليكون من قواعد الإسلام، ليكون يعني من أهم الأحاديث التي عليها مدار تربية الأمة ومنهج الأمة. هذا الحديث دقيق فيها الرسالة: أخبرني عن الإسلام، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. قال: ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال، يعني الرجل: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. أيضا فائدة: كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتهيبون مقامه الشريف فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فهو مع أنه كان كما ورد في الروايات: إن كانت الأمة لتأخذ بيد الرسول صلى الله عليه وسلم فتمضي به في حاجتها، مه هون عليك يا أخ العرب، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة صلى الله عليه وسلم. كان لكن هو في ذاته فخيم مهيب جليل، وهذا ما يتصور في حقه الشريف الجليل، روحي فداء عليه الصلاة والسلام. طيب، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني يأتي من يسأله يفرح الصحابة، لأن هؤلاء الأعراب لم يكونوا بعد قد يعني وقع فيهم ما وقع في قلوبهم من مهابته صلى الله عليه وسلم، فكانوا يستفيدون من ذلك ويفرحون بذلك ويتعلمون دينهم. وقد فعل هذا الرجل ما لا يتصور من حال العقلاء، بمعنى: فعجبنا له يسأله ويصدقه. السائل يستعلم وليس يختبر. أما إذا أنت بعد ما قلت لك أحسنت، اللي أنت يعني أنت تختبرني ولا تستعلم. الذي يسأل مستعلما متعلما فهو يريد الجواب. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. إذن هذه أيضا كلها نقاط مهمة في الحديث. الذي أجاب به عليه الصلاة والسلام هو أركان الإسلام وكلنا يعرفها. قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. طبعا كثير منا يحتاج إلى يعني هذه الدروس إلى تأمل وشروح، لكن اتفقنا أننا نتجوز في هذا الدرس ونختصر ولا نطيل. أولا، هذه هي أركان الإسلام، وصغيرنا وكبيرنا يحفظها. لكن الفائدة في تكاملها فيما بينها وتكاملها مع أركان الإيمان ومع الإحسان، لأنه في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. وكان شيخنا رحمه الله تعالى في دروس كثيرة ومنها دروس رمضان كان يقف مع هذا الحديث ويتأمل فيه ليؤكد نظريته في شمول الإسلام: الإسلام للجوارح، صلاة وعبادة وصيام وزكاة وإيمان، أركان الإيمان في العقيدة والقلب والعقل والفكر، والتزكية والإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه في قلبك خشية وإنابة وعبودية وتقوى. فهذه هي النظرية الشمولية للدين الإسلامي العظيم: أتاكم يعلمكم أمور دينكم. لما قصر المسلمون الإسلام، الدين الإسلامي العظيم، على أركان الإسلام فهذا ليس صحيحا. حتى الحديث هي أركان الإسلام، و بني الإسلام على خمس. سيأتي هذا الحديث أيضا، أظن الحديث الرابع أو الخامس من الأربعين النووية، بني الإسلام على خمس، والأحاديث يبين بعضها بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا. وتقيم الصلاة، أهم الدروس في التربية الروحية، في تزكية النفس، في فقه الباطن على الإطلاق، أهم الدروس العملية خشوع الصلاة، الذين هم في صلاتهم خاشعون. لذلك بكل القرآن ما في شيء اسمه صلوا، إيه؟ وأقيموا الصلاة، وهنا قال له وتقيم الصلاة، وهذه هي حقيقة الصلاة، ليس كل مصل يصلي، وهذا فيه كلام طويل. لكن لابد أن يعني نقف عنده لأنه مما لا يتجاوز. يا أخواننا، محروم مظلوم من يصلي بجوارحه وشكله وجسمه ولا يصلي بقلبه، وما فهم مقصد الصلاة. فأنت في الحقيقة تملك أثمن شيء وهو هذا القلب. هذا القلب له غذاء، وكأني بهذا الدين العظيم المتكامل أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يقول لك النهار طويل، كيف ستقضيه بدون صلة مع الله تغذي وتصون بها هذا القلب وتقدم له حاجاته وغذاءه ودواءه؟ ما تستطيع. فقال لك ربي فرض عليك تفيق تصلي ركعتين الفجر، فيق من نص الليل، كسير النوم، لأنه إذا طولت بموت القلب، بيخلص الشحن. قوم وخذ هذه الجرعة، ثم إذا انتصف النهار وفتت بالعمل ورحت وإجيت وإجيت ورحت، بدك وجبة، صلي الظهر، ما فيها فكة، فريضة. في عنا صلاة الضحى، في عنا نافلة الليل، لا لا لا لا، هذه فريضة، أربع ركعات الظهر عنا أربع. لماذا؟ حتى تكون على صلة دائمة مع الله سبحانه وتعالى، تسجد وتركع وتخشع وتناجي وتستغفر وتبكي وتتأثر وتتغير وتتطهر. هي الصلاة، مئة ألف وظيفة فيها. وتقيم الصلاة، وين الصلاة تبعنا؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله، السلام عليكم، سباق يدخل كاذبا ويخرج كاذبا، ويخرج ويدخل غشاشا ويخرج غشاشا، ولا يعي من صلاته شيء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي ولم يستطل على خلقي. وينه؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قيل فيها ما قيل، قيل تأخير الصلاة، وقيل يعني تضيع مقاصدها وثمراتها. أكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين.